على آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وأورد بعدها قول الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا الباب كلم المؤلف رحمه الله تعالى على كبيرتين من كبائر الذنوب، على طرفي نقيض: أمن وقنوط. إفراط أو تفريط، غلو في الزيادة أو غلو في النقص. والمطلوب من المؤمن أن يكون وسط في جميع أموره، لا يزيد ولا ينقص، لا يقنط ولا يأمن. كيف يكون؟ يكون وسط بينهما، إذا أمن مكر الله هلك، وإذا قنط من رحمة الله هلك. الأمن من مكر الله الإنهماك في المعاصي والآثام والجرائم وكبائر الذنوب، ويقول: الله غفور رحيم، الله جواد كريم، الله لطيف بعباده، الله أرحم من الوالدة بولدها، الله أرحم بعبده من الوالدة بولدها. فيقع في معاصي الله ويتكل على عفو الله جل وعلا، هذا يسمى أمن من مكر الله، يعني ما خاف الله ولا خشي من عقوبته. والله جل وعلا غفور رحيم وشديد العقاب، لطيف بعباده ويغار إذا انتهكت محارمه. لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. والله جل وعلا يمقت أهل القرى الذين عصوا الرسل وانهمكوا في معاصي الله، أمنوا مكره فمكر بهم جل وعلا. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقبلها: أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. قبلها: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أنعم الله جل وعلا عليهم بالنعم العظيمة، فناموا في الليل نوما هادئا ما خشوا من عقوبة، وفي النهار يلعبون مسرورون بما هم فيه من النعم وترادفها وتتابعها عليهم، وهم مشركون بالله. فسارع الله جل وعلا وانتقم منهم وخسروا الدنيا والآخرة. أفأمنوا مكر الله؟ الله جل وعلا يوصف بالمكر بمن يستحق المكر، ولا يوصف جل وعلا بالوصف المطلق وقال الله ماكر أو الله يمكر، وإنما في من يستحق المكر. وقال أفأمنوا مكر الله، يعني أهل القرى أمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي الواقعون في الخسارة العظيمة، لأنهم ما عملوا بطاعة الله وأكلوا نعم الله جل وعلا وهم فيها ليل نهار، وهم عصوا الله وعصوا رسله. فأمنوا المكر، يعني اطمأنوا بأنهم لا يستحقون عقاب ولا يخافون من عقاب، فعجل الله لهم ذلك. والمكر أحيانا يكون صفة مدح، وأحيانا يكون صفة ذم، والله جل وعلا منزه عن صفات الذم. فمن يستحق المكر، المكر به صفة مدح، لأنه مكر بمن يستحق المكر. أما من لا يستحق المكر فالمكر به صفة ذم، يعتبر بمثابة الخيانة. والله جل وعلا يوصف بالمكر بمن يستحق المكر، ويمكرون ويمكر الله. ومثله كذلك يخادعون الله وهو خادعهم. فالله جل وعلا يوصف بأنه يمكر بالظالمين، يمكر بالمنافقين، يمكر بالمشركين، ولا يقال يمكر بعباده، لا، لأن العباد يشمل المطيع والعاصي، والله جل وعلا لا يمكر بالمطيع سبحانه. ويخادع من يستحق المخادعة، في المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ولا يقال يخادع عباده، فالله جل وعلا مقت هؤلاء لأنهم أمنوا مكره، كما مقت الآخرين الذين أيسوا من رحمته. الآية الأخرى اقرأ. وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يقول جل وعلا ومن يقنط، يعني لا أحد يقنط من رحمة الله. ومن هو الذي يقنط من رحمة الله؟ ما يقنط من رحمة الله إلا الضال، الضال الواقع في الضلال والغي. فالمرء قد يصاب بالمصائب، بالأمراض، بالفقر، بالحاجة، فيكون عنده شيء من القنوط واليأس من فرج الله، وهذا مذموم. كيف يقال هذا مذموم مع أن قلنا الأمن من مكر الله مذموم؟ نعم، نقول كلاهما مذموم. الأمن من مكر الله ضد القنوط من رحمة الله. الأمن من مكر الله ضد القنوط من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله ضد الأمن من مكر الله، وكلا الضدين مذموم. والمؤمن يكون بين الأمن وبين الخوف، يكون وسط. الأمن استبعاد العقوبة، والقنوط استبعاد الفرج. استبعد الفرج يقول قانط ويائس. استبعد العقوبة يكون آمن من مكر الله. فالمؤمن يخاف عقاب الله ويرجو رحمته. الخوف وحده فقط مذموم، والرجاء وحده فقط مذموم، والمؤمن يكون بين الخوف والرجاء. قال العلماء يكون كجناحي الطائر، لا يغلب واحدا منهما على الآخر. إذا غلب الرجاء وقع في المعاصي ولا يبالي، فينزل به عذاب الله وهو لا يشعر. إذا غلب الخوف أصابه القنوط وإساءة الظن بالله جل وعلا. فإذا كان عنده هذا وهذا على حد سواء سار سيرا حسنا. إذا هم بالمعصية خاف من عقاب الله، إذا وقع في المعصية وتاب منها رجا رحمة الله. قال بعض العلماء يستحب ترجيح الخوف في حال الصحة حتى يخاف الإنسان ويعمل، وترجيح الرجاء في حال المرض، لأنه إذا كان مريض يكون عاجز عن كثير من الأعمال الصالحة، فيغلب جانب الرجاء، رجاء رحمة الله. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قالها الله جل وعلا حكاية عن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، أنه لما بشر بالغلام العليم إسحاق عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. أجابهم عليه السلام بقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ما أنا منهم. اللي يقنط من رحمة الله ضال هالك. فالمؤمن يخاف من الله في أن يقع في المعصية، ولا ييأس من رحمة الله إذا أصابته المصيبة. إذا مرض لا يقول: هذا ما يمكن أن أخرج منه، يرجو رحمة الله. إذا افتقر ييأس من رحمة الله بغناه ونحو ذلك، فلا يكون آمن ولا يكون آيس، بل بينهما. إذن ما علاقة هذا الذي هو الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله بكتاب التوحيد؟ الجواب: نقول لأنهما كبيرتان من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب تنقص كمال التوحيد وتخدش كمال التوحيد، وكلما وقع المؤمن في شيء من الكبائر نقص إيمانه وتوحيده، لأن الكبائر تنقص الإيمان، كما هو الأصل من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا وفق العبد للأعمال الصالحة زاد إيمانه، وكلما وقع العبد في الأعمال السيئة نقص إيمانه. فالمؤلف رحمه الله تعالى يحذر من هذه الكبائر والوقوع فيها، لأنها تخدش كمال التوحيد، ولا يقال إنها تنافي التوحيد، وإنما تخدش كماله أو تنافي كماله. فرق بين اللي ينافي التوحيد وبين ما ينافي كماله. أصول أهل السنة والجماعة أن الكبائر ما تنافي التوحيد، ممكن يكون موحد واقع في شيء من الكبائر، وإنما تنافي كمال التوحيد. وعند الخوارج المعاصي تنافي التوحيد، يقول إذا وقع في المعصية خرج من الإسلام وهو كافر خالد مخلد في النار، ولهذا استحلوا دماء كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، واستحلوا دماءهم لجهلهم ولبنائهم أصلهم هذا على قواعد فاسدة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، سئل صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، والمراد كبائر الذنوب، فدل هذا على أنه استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الذنوب نوعان: كبائر وصغائر. كبائر وصغائر، وأن الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة بالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين والمشي إلى المساجد كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالصغائر من الذنوب تكفر بالأعمال الصالحة حتى لو لم يتب منها المرء، فالله جل وعلا يكفرها بالأعمال الصالحة. وأما الكبائر فهي ما تكفر بالأعمال الصالحة، وإنما تكفر بالتوبة منها. إذا تاب منها العبد في الدنيا تاب الله عليه، وإن مات وهو مصر عليها فأمره إلى الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بكبائره. وهذا ما يعبر عنه علماء السلف رحمة الله عليهم بقوله: داخل تحت المشيئة، يعني مشمول بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا شاء جل وعلا غفر لعبده، وإن شاء واخذه بها وعاقبه عليها. إذن الذنوب نوعان: كبائر وصغائر. فالكبائر تكفر إذا تاب منها العبد في الدنيا، وإن مات مصرا عليها فهي لا تكفر بالأعمال الصالحة، وإنما يقال أمره إلى الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. والصغائر يكفرها الله جل وعلا بالأعمال الصالحة. الكبائر هي ثلاث كما في هذا الحديث: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله فقط. قد يقول قائل: هذه الثلاث، هذه اللي وردت في الحديث. طيب، نقول: ما قولك في قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات؟ قالوا: يا ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، وذكر سبع من الكبائر. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: أهي سبع؟ قال: هي إلى السبعين أو إلى السبعمائة أقرب. وبعض العلماء عددها وأحصاها كثرة، وبعضهم حدها بحد، عددها يعني عددها بأعيانها، قال: هذا كبيرة، هذا كبيرة، هذا كبيرة، هذه كبيرة، وهكذا. ومنهم من حدها كما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ما ختم بلعنة أو عذاب أو براءة من فعله أو رتب عليه وعيد في حد في الدنيا فهذه كبائر، وما دون ذلك فهي من اللمم. الذي يغفره الله جل وعلا، وإن لم يتب العبد منه يغفر له بالأعمال الصالحة. ماذا يقال في هذا الحديث وأمثاله مثلا لتعد فيه أعداد معينة؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يجاوب كل سائل بما يناسبه، يجاوب السائل بما يناسبه، فيذكر له شيئا من الكبائر ولا يحصيها عليه الصلاة والسلام، قد يذكرها 7 وقد يذكرها 3 وقد يذكرها أكثر من ذلك، وقد يذكر من ضمن هذه 3 تكون داخلة في 7 وقد تكون غيرها، وقد تكون 7 مشتملة على 4 وردت في أحاديث أخر وأكثر من ذلك وأقل. إذن فذكر 3 والأربع لا يراد به أن الكبائر محصورة في هذا النوع. سئل عن الكبائر أي كبائر الذنوب فقال الشرك بالله لأنه أعظم الكبائر وأظلم الظلم، وهو الذي أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفره لصاحبه لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يغفر لمن يشرك به، وهو تعد على حق الله جل وعلا. فالتوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة حق الله، فإذا جعل له معبودا مع الله فقد تعدى على حق الله تبارك وتعالى. والشرك بالله أعظم الذنوب وأكبرها. الشرك بالله واليأس من روح الله، اليأس من فرج الله، اليأس من فضل الله، اليأس من عطاء الله جل وعلا ورحمته، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه تنقص لله جل وعلا، كأن الله لا يقدر على هذا الشيء ولا يجود به. واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، أن يقع المرء في المعاصي ولا يخاف من عقوبة الله، هذا أمن من مكر الله. فذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 3 من كبائر الذنوب، ولا يراد به حصر الكبائر بهذه 3. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. في هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر 4 أكبر الكبائر الإشراك بالله، ومثل هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يقال بالرأي، فلا بد أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله، يعني الوقوع في المعاصي والإكثار من كبائر الذنوب ويأمن العقوبة ولا يكون عنده شيء من الخوف. والقنوط من رحمة الله، يقنط من رحمة الله يعني بمثابة اليأس، وأنه لا يؤمل من الله جل وعلا رحمة. واليأس من روح الله، ييأس من أن الله جل وعلا يفرج عنه ما هو فيه أو يعطيه ما سأله، فهذه من كبائر الذنوب التي يحذر الله جل وعلا منها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتوعد من يقع فيها بالعقوبة كما في الآيتين الكريمتين. ويؤخذ من هذا أنه ينبغي للعبد أن يكون جامعا بين الخوف والرجاء، ولا يغلب أحدهما على الآخر فيهلك. إن غلب الرجاء واطمأن إلى أفعاله السيئة فحري أن يوقع الله جل وعلا به العقوبة، وإن أيس من رحمة الله وقنط منها فحري أن يوقع الله جل وعلا به العقوبة، بل يكون راجيا لرحمة الله خائفا من عقاب الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: اقترضت مبلغا بالريال السعودي، فهل يجوز لي أن أرده بعملة أخرى مثل الدينار الجزائري؟ وهل أرده تبعا على الصرف الذي كان وقت القبض أم وقت الرد؟ الجواب: لك أن ترده بعملة أخرى، وترده بحسب السعر وقت الرد، ويكون الرد حاضر، لا تتصارف دينا بدين، وإنما يكون دينا بعين، يجوز هذا. إيضاح هذا بالمثال: اقترضت من صاحبك 100 ريال سعودي في مكة، ثم سافرت أنت وإياه إلى بلدكم، في ذمتك له 100 ريال سعودي. بعدما وصلتم إلى البلاد أردت أن ترد القرض، فتقول له: يا أخي، عندي لك 100 ريال سعودي، والريال السعودي هنا الآن مثلا غالي، وأنت غير محتاج للريال السعودي، أنا أرد عليك بعملة بلدنا، فتتفقان على الصرف 100 ريال سعودي بكذا في عملة بلدكم، خذ يا أخي هذه هي. فيكون الريال السعودي دين ما هو بحاضر، والصرف بعين حاضرة، بخلاف ما إذا كان دينا بدين فلا يجوز. تقول له: عندي لك 100 ريال سعودي، نصرفها بكم؟ نصرفها بكذا جنيه مثلا، إن شاء الله بعد 5 أيام أو أسبوع أعطيك الجنيهات. نقول: لا، هذا ما يجوز، لأنك صرفت دينا بدين. إذا أحضرت الجنيهات أو الدراهم أو الدنانير أو أي نوع مصروف فيه فتتفقان على السعر كما هو سعر الحاضر، وتعطيه ما بيدك، يكون دينا بعين. الريال السعودي دين، وعملة البلد عين حاضرة، هذا يجوز. ويقول: وهل في الصرف يشترط القبض في المجلس؟ نعم، لابد إذا تصارفتما يكون القبض في المجلس، مثل ما ذكرت أنه ما يجوز أن تتصارفها وتقول: إن شاء الله بعد أسبوع احضر لك الجنيهات او احضر لك الدنانير او احضر لك الدراهم اللي صرفت فيها، لابد ان تكون حاضرة في المجلس. يقول: أتيت بعمرة في شوال وسأذهب إلى الدمام وأعود للحج إن شاء الله، فهل يكون علي هدي؟ إذا أديت عمرة في شوال وسافرت إلى بلدك ثم حججت من نفس السنة من بلدك مفردا بالحج فليس عليك هدي. من الذي عليه الهدي المتمتع؟ أديت عمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة، وبعد أداء العمرة بقيت في مكة وأحرمت بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، في هذه الحال تكون متمتع وعليك هدي التمتع. شاة تذبح في يوم العيد أو ثلاثة أيام بعده، فإن لم تستطع الشاة فتصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعت. أما إذا سافرت إلى بلدك وعدت من البلد بحج فقط فلا يكون عليك هدي لأنك تكون مفرد. المتمتع هو الذي تمتع أتى بنسكين حج وعمرة في سفرة واحدة وتمتع بينهما بما أحل الله له، هذا متمتع، يعني بعد ما أدى العمرة تحلل واستمتع بالطيب واستمتع بزوجته واستمتع بلبس الثياب واستمتع بإزالة ما يجوز إزالته من الشعر وتقليم الأظافر وغير ذلك من الأشياء التي يستحسن إزالتها. يقول: ولد لي غلام فرضع مع ابنة أمه رضعتين فقط، ثم تم منع الرضاعة من قبلي، فهل تحل له الآن الزواج منها؟ إذا رضع مع ابنة عمه رضعات محرمة فلا يجوز له أن يتزوجها، وقد تكون الرضعات المحرمة في جلسة واحدة، ما يلزم أن تكون في أيام، فقد يرضع تسمى رضعة واحدة عند العامة بينما هي رضعات، يعني ترضعه المرأة ثم تنقله إلى الثدي الآخر فتكون رضعة أخرى، ثم تعيده إلى الثدي الأول فتكون رضعة ثالثة، وهكذا. فإذا كان في احتمال للرضعات فلا يصح أن يتزوجها. وهناك فرق عند العلماء بين أن يكون قد تزوج وتم العقد وبين أن يكون يخطبها ويريد أن يتزوجها. إذا كان قد تم العقد والزواج فلا يفرق بينهما إلا بيقين، وإذا كان ما تم العقد وإنما يريد أن يتزوجها وفيه رضاع فالأولى البعد عن هذا، لأنه محتمل هذه الرضعتين اللي تقول أنها أكثر من خمس وأكثر من سبع، يعني يكون عند هذه المرضعة ترضعه ثم ترضعه ثم ترضعه في جلسة واحدة. يقول: أمي وأبي لا يستطيعان القراءة والكتابة إلا بصعوبة بالغة، فهل يجوز لي أن أختم القرآن عنهما؟ قراءة القرآن وإهداء الثواب للغير من أب أو أم أو معلم ونحوهم، هذا إذا كان من القارئ نفسه هو يقرأ ويهدي ثواب ذلك، فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء أجاز هذا، وبعضهم منعه، قال إنه لم يرد أن أحد قرأ عن الغير وأهدى الثواب له بعد بعلم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء أجاز هذا، قال إنه ورد إهداء الثواب في الأعمال الصالحة في الصدقة والحج والصيام عن الغير، فيقاس عليه كل عمل صالح تعمله تهدي ثواب ذلك لمن شئت. وأما أن تستأجر شخصا يقرأ ويهدي ثواب، أو تهدي أنت ثواب قراءته لمن شئت، فهذا لا يجوز، لأن الشخص الذي تستأجره للقراءة لا ثواب له، لأنه ما قرأ احتسابا وإنما قرأ من أجل هذه الأجرة، وهذا لا ثواب له ولا يتعدى هذا نفعه، بخلاف الاستئجار لما يتعدى نفعه يجوز. إذا استأجر لتعليم الأولاد القرآن هذا يصح، لأنه يتعدى نفعه وعطل نفسه عن الكسب وعن طلب الرزق بحبس نفسه للتعليم، فيعطى مقابل هذا ولا بأس، لأن هذا يتعدى نفعه، بخلاف من يقال له اقرأ القرآن وأهد الثواب بكذا، نعطيك مقابل هذا 500 ريال أو أقل أو أكثر، هذا ما له ثواب، لأنه قرأ من أجل هذه الدراهم فلا أجر له. يقول: هل يجوز الوضوء في دورة المياه أو في الخلاء؟ يجوز، لا بأس عليه، والأولى أن يكون خارج، لكن إذا توضأ في المكان الذي قضى فيه الحاجة فلا حرج عليه في هذا إن شاء الله، وإنما عليه أن يسمي الله قبل أن يدخل، عندما يدخل دورة المياه يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرج قدم رجله اليمنى وقال: بسم الله، غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويتشهد خارج دورة المياه، لأنه جاء في الحديث أن من أحسن الوضوء ثم أتى بالشهادة أنها تفتح له أبواب الجنة الثمانية. يقول: ما هي كفارة الذنوب الكبائر؟ كفارة الذنوب الكبائر بالإقلاع عنها والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود. تكفر الذنوب الكبائر بالتوبة الصادقة. وما هي التوبة الصادقة؟ الإقلاع عن الذنب والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود. إذا أتى بهذه الثلاثة بصدق فالله جل وعلا يتوب عليه. وإذا كان هذا الذنب يتعلق بحق آدمي، أخذ مال منه ونحو ذلك، فلا بد من رد الحق إلى صاحبه. ما معنى هذه الثلاثة؟ الإقلاع عن الذنب يعني ترك الذنب، كان يسرق ترك السرقة، كان يزني ترك الزنا، كان يحلف بغير الله ترك الحلف بغير الله، كان يشرب الخمر ترك شرب الخمر، كان متساهل بالصلاة اجتهد في صلاته، يترك الذنب الذي هو واقع فيه، هذا الإقلاع عن الذنب. يعني ما يشرب الخمر ثم يقول استغفر الله وأتوب إليه ويشرب الخمر مرة ثانية وثالثة ويستمر، وكل ما شرب قال استغفر الله وأتوب إليه، نقول هذه توبة، توبة الكذابين ليست بصادقة، هذا الإقلاع عن الذنب. الندم على ما فرط منه، يعني يندم ويتأسف على ما وقع فيه من المعصية، يعني ما يفتخر بذنبه أو يذكر ذنوبه في المجالس على سبيل الافتخار، يعني إن فعلت وفعلت، هذا غير نادم. والعزم على ألا يعود، قد تكون التوبة مؤقتة، هذه ما تصح، مثلا ينوي أنه يتوب ما دام في مكة، فإذا رجع إلى بلده ينوي أن يعود إلى أفعاله السيئة، أو ينوي أن يتوب ما دام في رمضان أو في أشهر الحج، وإذا عاد وانتهت الأيام الفاضلة نيته العودة إلى ذنبه، هذه توبة غير صادقة. الإقلاع عن الذنب والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود، ثلاثة. والرابع إذا كانت المعصية في حق آدمي أن يرد إليه حقه أو يستحله. يقول إذا قال الإنسان في دعائه وهو واقف أمام الكعبة: اللهم في هذا البلد وفي المسجد الحرام وأمام الكعبة وأمام بيتك المعظم أسألك كذا وكذا، هل يعد من التعنت في الدعاء؟ لا، هذا ليس من التعنت في الدعاء، هذا توسل إلى الله جل وعلا بما هو جائز، يتوسل إلى الله جل وعلا بكونه في بلده الحرام وفي بيته الحرام وقرب الكعبة، فيسأل الله جل وعلا ما أحب من خيري الدنيا والآخرة. يقول: رجل جاء بعمرة في شهر رمضان وينتظر الحج وهو متمتع وليس عنده ما يشتري به الهدي، هل يجوز له أن يصوم العشرة أيام هنا في مكة أم لا بد أن يصوم الثلاثة هنا والسبعة في البلد كما ذكر في القرآن؟ أولا، من أتى بعمرة في رمضان وحج من نفس السنة ما يعتبر متمتع، لأن عمرته في غير أشهر الحج، لأن المتمتع هو من يأتي بعمرة في أشهر الحج ويبقى في مكة حتى يؤدي الحج ولا يسافر بينهما، فهذا أدى عمرته في رمضان وليس في أشهر الحج، فأشهر الحج شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، أدى العمرة في رمضان وجلس في مكة، يحرم بالحج كما يحرم أهل مكة وغيرهم في اليوم الثامن من ذي الحجة ويخرج إلى منى، وليس عليه هدي في هذه الحال، إنما إذا قدم في شوال أو قدم في ذي القعدة أو قدم في العشر الأول من ذي الحجة بعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم حج من نفس السنة عليه هدي التمتع، يقول يعرف أنه لا يستطيع الهدي، نفقته التي معه قليلة ما تكفي للهدي، ويؤدي الصيام. متى يصوم؟ أقوال للعلماء رحمهم الله، بعضهم قال يصوم إذا تحلل من العمرة ولو في شوال أو في ذي القعدة، ما دام تحلل من العمرة يصوم إذا عرف من نفسه. وآخرون قالوا يصوم في أيام الحج قرب الحج، يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع، أو يصوم السادس والسابع والثامن، لأنه في هذه الحال يصير يعرف أنه ما يستطيع الهدي. فإذا صام في شوال أو في ذي القعدة ربما يكون يرزقه الله جل وعلا ما يستعين به على أداء الحج، على أداء الهدي الذي وجب عليه في الحج. والأولى أن يؤخر حتى يعرف أنه ما يستطيع الهدي فيصوم. يقول: امرأة تزوجت ومات زوجها وتزوجت بعده برجل آخر، وهل إذا دخلوا كلهم الجنة يكونان كلاهما زوجها أم الزوج الأول؟ المرأة ما تكون بين اثنين لا في الدنيا ولا في الآخرة، المرأة الزوجة لواحد. وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فقالت: يا رسول الله، المرأة تتزوج أكثر من زوج في الدنيا وتدخل وإياهم الجنة، تكون مع من؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تخير بينهما فتختار أحسنهما خلقا. ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة، تخير بين الاثنين فتختار هي حسن الخلق. يقول: شخص يريد أن يشتري سيارة ويريد أن يستلف من شخص قدرا من المال، وعند البيع يريد أن يعطي جزءا من الربح المتحصل من هذه البيع، ما يجوز أن يقول أقرضني وأعطيك جزء من الربح؟ إذا اشتروا السيارة بينهم والربح بينهم فلا بأس، يقول: نشترك وإياك بشراء السيارة وسلفني نصيبي، مثلا السيارة 10,000، يقول: أقرضني 10,000 وادفع أنت 10,000 والسيارة بيننا ونبيعها، وما يقسم الله من ربح يكون مناصفة. أما إذا اشتريت السيارة باسم أحدهم ووعده أن يعطيه من الربح مقابل القرض فهذا قرض جرى نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. وإنما إذا أحسن إليه صاحبه بأن أقرضه وأراد أن يكافئه بدون شرط فلا بأس، يعني اقترض من زيد 1,000 ريال فعند الرد رد عليه 1,000 ريال وأعطاه زيادة 50 ريال أو 100 ريال أو أقل أو أكثر، فللمقرض أن يقبلها لأنه ما كان شرط. أما أن يقول أقرضني 1,000 ريال وعند الرد إن شاء الله أعطيك 1,050 فهذا محرم ولا يجوز، لأنه شرط له الفائدة. أما إذا رد عليه زيادة بدون شرط وكان المقرض ما تحرى أن يرد عليه أكثر فلا بأس عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.